الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 24 من دروس سورة آل عمران، ومع الآية 81، وهي قوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. الله جل جلاله في هذه الآية يبين أن كل نبي أرسله الله عز وجل وأيده بالمعجزات ومنحه الحكمة ينبغي أن يؤمن بالنبي الذي بعده، لأن الأصل واحد، لأن هذه الرسالات وهؤلاء الأنبياء يصدرون عن الله عز وجل، إله واحد، فالأنبياء ينهلون من مشكاة واحدة، والرسل يوحي إليهم الله، فلا معنى نظرياً أن يرفض نبي أن يؤمن بنبي بعده، ولا أن يرفض رسول أن يؤمن برسول بعده. هذا الشيء ما كان له أن يكون، لأن الأنبياء والرسل قمم البشر، ينصعون إلى الله انصياعاً لا يوصف في أدق التفاصيل. الحقيقة هذه الآية تعني أتباع الأنبياء، لأنه بالمنطق كيف يكلف نبي أن يؤمن بنبي بعده وبينهما 600 عام؟ مستحيل. سيدنا موسى مكلف أن يؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، مستحيل. سيدنا عيسى مكلف أن يؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن بعض العلماء قالوا هذه الآية تخص أتباع الأنبياء، لأن أتباع الأنبياء يتبعون أنبياءهم وينفذون شرعهم. الأنبياء أخذ عليهم العهد لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. الإيمان به التصديق، النصر أن تنضوي تحت إمرته وأن تكون في خدمة هذه الرسالة الجديدة. يعني لو أردت أن أوضح لكم ذلك بمثل من حياتنا اليومية، مؤسسة لها مدير عام، هذه المؤسسة تابعة لوزير، لهذه المملكة ملك، الملك غير الوزير، لعله نقله إلى مكان آخر، جعله سفير، لعله ألف وزارة جديدة. هل يستطيع مدير هذه المؤسسة أن يقول أنا لا أتلقى أوامري إلا من الوزير السابق؟ معنى ذلك أن ولاءه للملك غير صحيح. ما دام الملك قد غير الوزارة مثلاً، ما دام الملك قد كلف هذا الوزير الذي كنت تابعاً له بمهمة أخرى وعين وزير آخر، فعلامة ولائك للملك أن تنصاع للوزير الجديد، ولتعليمات الوزير الجديد، وأن تكون منفذا بتعليماته قابلا لخدمته. هذا المعنى دقيق، لأنه لا يعقل نحن لن نكون مسلمين أصلا إلا إذا آمنا بالأنبياء السابقين واحدا واحدا، وأتباع الأنبياء السابقين ينبغي أن يتبعوا النبي الأخير، النبي الخاتم الذي ختم الله به الرسالات. مضمون هذه الآية كذلك: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين. الميثاق هو العهد، يعني أخذ عليهم العهد، والحقيقة أخذ عليهم أن يبلغوا أتباعهم أنه إذا جاء نبي ينبغي أن يؤمنوا به وأن يتبعوا رسالته. وتعلمون أيها الإخوة أن اليهود وفي كتبهم كلام واضح كالشمس أن الله عز وجل سيبعث في آخر الزمان رسولا من العرب اسمه أحمد، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فقد قال عليه الصلاة والسلام: أنا دعوة أبي إبراهيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال أيضا: وبشارة أخي عيسى، أنا بشارة أخي عيسى. إذن الأنبياء أصالة ووكالة عن أتباعهم كلفوا أنه إذا جاءهم رسول مصدق لما معهم ينبغي أن يؤمنوا به وأن ينصرونه لأن يكونوا في خدمته وخدمة الحق الذي جاء به. أيها الإخوة، الله عز وجل يقول: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فحوى دعوة الأنبياء واحدة. وقد ذكرت لكم في درس سابق أن الأنبياء جميعا من دون استثناء ذكروا في القرآن الكريم ووصفوا بأنهم مسلمون. والإسلام بمعناه الواسع أن تستسلم لمنهج الله. أنت عبد، كائن معقد، تعقيد، إعجاز، لك خالق عظيم هو الخبير، أنت مكلف أن تنفذ تعليماته. أما أن تعبد الله وفق ما تهوى، مستحيل أن تكون عبدا لله بهذه الطريقة. أما أن تعبد الله وفق رأيك لا وفق منهج الله، مستحيل أن تكون عبدا لله وأنت بهذه العقلية. أما أن تحدد أني أتلقى تعليماتي من هذا النبي وحده ولن أعترف بنبي آخر، مستحيل أن تكون عبدا لله بهذه العقلية. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، يعني أخذ ميثاق النبيين من أجل أن يبلغوا أتباعهم، لأنه من الممكن أن يكون أتباع نبي في عصر جاء نبي جديد. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، يعني الدعوة واحدة، الإله واحد، الجنة والنار، الاستقامة على أمر الله، عدم العدوان على الآخرين، عدم الزنا، عدم القتل، المنهج واحد. بالمناسبة لا يعقل أن يكون لكل نبي منهج، هو في مناهج مختلفة، لكن مختلفة بحسب تطور الشعوب والمجتمعات الإنسانية، لكن لا يعقل أن يكون شيء محلل هنا محرم هنا، والإله واحد، فإذا كان ضارا لما أحل في هذا الدين، وإذا كان نافعا لما حرم في هذا الدين، إله واحد، هذا يأباه العقل السليم. لذلك إن رأيت شيئا حلالا في دين وحراما في دين، معنى أحد هذين الدينين في تزوير أو في تغيير أو في تبديل. أما يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فلذلك الأنبياء أخذ عليهم العهد أن يبلغوا أتباعهم أنه إذا جاء نبي في آخر الزمان مصدق لما معهم، يدعو إلى عبادة إله واحد، ويدعو إلى الاستقامة على أمره والإحسان إلى خلقه، ينبغي أن يؤمن أتباع الأنبياء بهذا النبي الجديد، وينبغي أن ينصروه وأن يضعوا إمكاناتهم كما يقال الآن تحت تصرفه. قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ الإصر هو العهد. قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا للناس، بلغوا أتباعكم، بلغوا أتباعكم، ليكون هذا منهجاً في كل دين، أن أتباع كل دين ينبغي أن يؤمنوا بنبيهم، فإذا جاء نبي آخر ينبغي أن يؤمنوا به، لأن الله سبحانه وتعالى هو الآمر والولاء له. والمثل واضح جداً، أعيده مرة ثانية: مدير مؤسسة تابع لوزير، ولهذا البلد ملك، فالملك نقل هذا الوزير إلى منصب آخر، هل يحق لمدير المؤسسة أن يقول: أنا لا أتلقى تعليماتي إلا من الوزير السابق؟ هكذا معنى ذلك، هو يرفض أن ينصاع للملك، هذا أمر ملكي، هذا التوجيه من الملك، هو يشك في حكمته، إذا يشك في علمه، لا يواليه. يعني المعنى واضح: لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا لأتباعكم، فاشهدوا للناس، وأنا معكم من الشاهدين. وقد ذكرت في دروس سابقة أن شهادة الله عز وجل تعني أن أفعال الله تأتي مصدقة لكلامه، أفعال الله تأتي مصدقة لكلامه. فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. والدليل أن الله ينصر نبيه الكريم الذي جعله خاتم الأنبياء، ويؤيده بالمعجزات النيرات الواضحات. ثم يقول الله عز وجل: أفغير دين الله يبغون؟ يعني يجب أن تكون تابعاً للدين الذي اختاره الله للناس. اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. رضي الله لنا هذا الدين، رضي لعباده جميعاً، للناس قاطبة رضي لنا هذا الدين، فإن لم نعتنقه معنى ذلك أننا رفضنا هذا الدين، ورفض دين الله عز وجل شيء كبير في عالم الإيمان. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض؟ هي شاملة شمول مطلق. الكون يعبر عنه في القرآن الكريم بالسماوات والأرض، الكون، والكون بالتعريف الدقيق ما سوى الله، الله عز وجل واجب الوجود، ما سواه ممكن الوجود، ما سواه الكون، والتعبير القرآني للكون السماوات والأرض. وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. كرها أوضح، كل واحد منا مؤمنا كان أو كافرا، مستقيما أو منحرفا، عربيا أو عجميا، مسلم قسرا لله عز وجل. يعني من منا يستطيع أن يعيش ساعة بلا قلب؟ لو توقف قلبه عن الحركة كتبت نعوته وانتهى أمره. فأنت مقهور بعمل القلب، مقهور بعمل الرئتين، مقهور بنمو الخلايا، مقهور بالحركة، مقهور بالتنفس، مقهور أي خلل في جسمك يجعل حياة الإنسان جحيماً لا يطاق. أوضح من ذلك، الملوك يموتون والطب كله بين أيديهم وأموال الدنيا بين أيديهم، وبإمكانهم أن يستقدموا أطباء العالم ليعالجهم، فالملك مقهور والفقير مقهور والغني مقهور. قد تجد غنيا يملك ملايين مملينة ويمكن أن ينفقها كلها على بقائه حيا، لا يستطيع، يأتيه ملك الموت. وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. المؤمن عرف الله طوعا فخضع له طوعا في حياته، أما الكافر عرفه عند الموت فكان مقهورا بالموت، وسبحان من قهر عباده بالموت. المؤمن عرفه طواعية في حياته فأطاعه طواعية، وهذا أعلى أنواع الطاعة، أن تطيعه مختارا، أن تطيعه محبا، أن تطيعه بمبادرة منك لا بقهر أو ضغط من الآخرين، أن تطيعه وأنت صحيح شحيح قوي، أن تطيعه وأنت في مقتبل حياتك وأنت في عز تألقك، أن تطيعه وأنت معافى في جسمك. لكن هناك إنسان يسهو ويغفل عن الله عز وجل، فإذا جاءته الشدة يطيع الله، جيد، على كل حال جيد، استجاب لله عز وجل. أما لا بد من أن نخضع لله، إن اختياراً أو اضطراراً. يعني هي قصة تروى في بلد من بلاد المسلمين، يعني امرأة منحرفة أشد الانحراف، لا تحب أن ترى فتاة يعني محتشمة إطلاقاً، فكانت تبالغ في إيذاء من كانت محتشمة في هندامها، وكانت تنزع أي شيء على رأس الفتاة، ثم رؤيت بعد حين تضع على رأسها الحجاب، فلما سئلت قالت أصابني مرض في رأسي، ونصحني الطبيب بوضع شيء من القماش على رأسي، ولما رجوته أن أضع ما يسمى بالباروك رفض، قال هذه تسبب حساسية، ضعي قماشة على رأسي. يعني الله عز وجل يقهر الإنسان بأي لحظة، يمكن أن تركع أمام أحقر الناس، يمكن أن تنقب في الحاويات، يمكن أن ترى الموت أكبر نعمة. قد تأتيه الأمراض مجتمعة فلا يرى نعمة أعظم من الموت، سبحان من قهر عماده بالمرض والموت، أفغير دين الله يبغون؟ يعني أتخضع لغير الله؟ أتنصاع لغير الله؟ أتأبى أن تكون عبداً لله؟ أنت أكبر من أن تطيع الله؟ يعني مركزك أكبر من أن تكون مطيعاً لله؟ أتخشى على الدنيا وهي ثانية وتعصي الله؟ أفغير دين الله يبغون؟ أتبغي أن ترضي مخلوقاً ضعيفاً يموت قبلك؟ أتبغي أن تكون تابعاً لجهة أرضية وأنت مكرم عند الله؟ أترضى أن تكون محسوباً على غير الله؟ أفغير دين الله يبغون؟ ماذا تبغي؟ تبغي المال؟ ماذا تفعل بالمال إذا زاد عن حده؟ انقلب إلى ضده؟ ماذا تبغي؟ ثم ماذا؟ وصلت إلى أعلى ثروة في العالم، ثم ماذا؟ هؤلاء الذين ملكوا ثروات بأرقام فلكية، يعني واحد عنده 87 مليار دولار في أمريكا، بيل جيت، طيب هذا ماذا يفعل بها بعد أن يأتيه ملك الموت؟ ثم ماذا بعد المال؟ وصلت إلى أعلى مرتبة علمية في الدنيا، ثم ماذا بعدها؟ وصلت إلى أعلى منصب في العالم، ثم ماذا بعدها؟ سبحان من قهر عباده بالموت. أفغير دين الله يبغون؟ أتتجه إلى غير الله؟ أتطمع بغير رحمة الله؟ ألك مصير إلا إلى الله؟ في إمكان تعمل لجوء لجهة أخرى، هذه الجهة لا يملكها الله عز وجل، في الدنيا ممكن تتجه إلى بلد يعادي بلد فتأخذ اللجوء السياسي، لكن هل تستطيع أن تلجأ لغير الله؟ لا ملجأ منه إلا إليه. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. يعني فرعون ما أسلم، مات مسلما، بس إسلام قهر، إسلام قهر. قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، بالقرآن الكريم، بس متى آمن؟ وهو يغرق. أيقن أن دعوة النبي الكريم موسى عليه السلام حق، وأن الله أغرقه وقهره. يعني أيليق بالإنسان أن يقهره الله عز وجل إذا كان معانداً؟ أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعاً وكرهاً وإليه يرجعون. طبعاً يوم لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً. تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، إذا كان في النزع الأخير لا توبة أمامه. وليست التوبة حتى إذا جاء أحدهم الموت قال إني تبت الآن. هذا الكلام يا أخوان له معنى آخر، معناه الآخر أنك في شؤون كثيرة مخير خيار قبول أو رفض. قد ترفض هذا البيت لضيقي، وقد ترفض الزواج من هذه المرأة لكبرها في السن فرضا، وقد ترفض هذه التجارة لأنك مهضوم الحق فيها، وقد ترفض هذه السفرة لأن مردودها قليل. فأنت في أمور كثيرة جدا مخير خيار قبول أو رفض، إلا في الإيمان مخير خيار وقت فقط. فإن لم تؤمن في الوقت المناسب لا بد من أن تؤمن في وقت آخر بس غير مناسب بعد فوات الأوان، كما آمن فرعون. فرعون آمن، وأنا أشهد الله أنه ما من واحد على وجه الأرض ولا أستثني واحدا إذا جاءه ملك الموت آمن بصحوى رسالات السماء تماما، هي الحق. لأنه لكن هو في الدنيا يرفض أن يؤمن، يقول أنا أعتز فرضا بأنني بوذي مثلا، كل واحد يعتز. لكن المشكلة أن هذه الأديان الوضعية ذات انتشار واسع جدا بسبب أنها تفتقر إلى التكليف، ما فيها تكليف، فقضية إعلان ولاء فقط، لا تقدم ولا تؤخر. قال لي أحدهم في أمريكا لماذا يحبون البوذية هناك؟ قال دين لطيف، ما في تكاليف، في طقوس خفيفة، تكاليف ما في، هو دين صار لكن من دون تكاليف، يفعل ما يشاء، يأكل ما يشاء، يمارس أي شهوة كما يشاء دون أن يحاسب، ومع ذلك هو بوذي فرضا، أو هو من السيخ أو هو. لذلك الديانات الأرضية ديانات ليس فيها تكاليف، فيها بس ولاءات. هلأ الديانات السماوية حينما تنحرف تخف فيها التكاليف، ما في تكاليف تصير، تخف فيها التكاليف وتظهر فيها العقائد الفاسدة. يعني لمجرد أن تقترف كبيرة فالنبي يشفع لك، والله شيء مريح جدا، مريح جدا، شفاعتي بأهل الكبائر من أمتي. فماذا نفعل بقول النبي يا فاطمة بنت محمد يا عباس عم رسول الله أنقذا نفسيكما من النار، أنا لا أغني عنكما من الله شيئا، لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، من يبطئ به عمله لن يسرع به نسبه. الديانات السماوية حينما ينحرف أهلها عن الصواب، حينما تعدل وتبدل وتغير، وفي بعض الديانات النصوص لم تتغير لكن يفهمونها فهما منحرفا، القصد تخفيف التكاليف. أخي نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، أكمل وأن عذابي هو العذاب الأليم. أخي الله قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، أكمل شو؟ وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. كمن يقول فويل للمصلين، كمل الذين هم عن صلاتهم ساهون. إذن الآن انتقلنا إلى شيء آخر، كل الضلال في الأديان في تخفيف التكاليف واعتماد النصوص الموضوعة وتأليه الأشخاص والنزعات العدوانية، تأليه الأشخاص وتخفيف التكاليف واعتماد النصوص الموضوعة والنزعة العدوانية. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. القصص أيها الإخوة التي تقع كل يوم حول وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها لا تعد ولا تحصى. إنسان يتمتع بدراسة في جامعات راقية جدا في أوروبا، وإنسان بالتعبير المعروف حضاري يعني راقي جدا، وتسنى منصب رفيع جدا، فقد بصره بعد شهر وحيل على التقاعد. زاره صديق لي قال له والله أتمنى أن أجلس على الرصيف أتسول على أن يرد الله لي بصري. وين الدكتوراه والزوجة والبيت بأرقى أحياء دمشق والدخل الفلكي والمركبات؟ وين؟ أتمنى أن أجلس على الرصيف أمد يدي للناس على أن يرد الله لي بصري. أنت مقهور ببصرك وبسمعك وبحركتك وبعمل قلبك وبعمل رئتيك وبعمل عينيك وبعمل أذنيك وبلسانك وبذاكرتك. أحد إخوتنا الكرام رحمهم الله يعني قبل أن يموت اتصل بابنه قال له أنا وأين بيتي يا بني؟ قال له ساعة عم دور ما كنت عارف وين بيتي، فقد ذاكرة جزئي، فقد ذاكرته. من الذي يضمن لك أنك إذا ذهبت إلى عملك ترجع إلى بيتك؟ الله جل جلاله. لو أن هذه الذاكرة فقدت، يعني لي أقرباء وهم قبل أن يموتوا بسنوات فقدوا ذاكرتهم، بتزورها من أنت؟ يأتيها ابنها من أنت؟ ما بتعرف. ذاكرتك بيده، حركتك بيده، قلبك بيده، صماماتك بيده، شريانك التاجي بيده، أعصابك بيده، عضلاتك بيده، سمعك بيده، بصرك بيده، لسانك بيده، عمل جهازك الهضمي بيده، الكبر بيده. يعني هي الغدة النخامية ملكة الغدد، ملكة. أما وزنها ضخم جدا، نصف غرام، نصف غرام وزنها، تعطي 12 أمر هرموني. أحد الأوامر هرمون النمو، لولا هذا الهرمون لعاش الإنسان قدما. أحد هذه الأوامر هرمون توازن السوائل، لو اضطرب هذا الهرمون لكان شغلك الشاغل أن تقبع جنب الصنبور ودورة المياه. تشرب 3 تنكات مي باليوم، شرب وطرح، شرب وطرح. لو قرأتم عن هذه الغدة التي هي ملكة الغدد، يعني شيء لا يصدق، أي خلل بهرموناتها بأوامرها تصبح حياة الإنسان جحيما لا يطاق أبدا. فسبحان من قهر عباده بالمرض والموت. فأنت عبد لله، كن عبدا طائعا. لذلك الله عز وجل فرق بين العبيد والعباد. العبيد جمع عبد القهر، والعباد جمع عبد الشكر. قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا قل يا عبادي إن عبادي ليس لك عليهم سلطان أما وما ربك بظلام للعبيد. أي إنسان عبد قهر مقهور. ما في أشخاص ماتوا في أوج عظمتهم وفي أوج صحتهم بحادث، وفي أوج قوتهم وفي أوج غناهم أبدا. يعني سبحان الله، الإنسان يعني بالتعبير المعاصر سريع العطب، يعني 100 سبب يفقد الحياة بثانية الواحد، ثانية أبدا. لي قريب يعني طالب في الطب، وكان متألق جدا وعلى مستوى من الذكاء عالي جدا، فجأة معه فقر دم. يعني زار أطباء كثر، فقر دم، صحته جيدة ويأكل طعام جيد، هو طبيب طالب طب. بعد حين وبعد سفر وخزعات لأوروبا، طلع الطحال عنده يعمل بنشاط زائد. الطحال مقبرة كريات الدم الحمراء، مقبرة ومعمل كريات احتياط ومخزن لكريات الدم، مستودع ومعمل ومقبرة. فهو مهمته أن يلتقط الكرية الحمراء الميتة، يقبرها عنده، ثم يحللها إلى هيموغلوبين يرسله إلى الكبد، وإلى حديد يرسله إلى معامل كريات الدم الحمراء في نقل العظام. المشكلة أن هذا الطحال بدأ يأخذ الكريات الحية ويقتلها ليحللها. نحن نجيب معمل فرضاً، نكبس السيارة التي هي للأنقاض، أما المعمل نستخدمه لسيارات حديثة جداً مو معقول. فالغلطة البسيطة لهذا الجهاز الطحال أودت بحياة هذا الأخ. العالم كله وقف مكتوف اليدين، ماذا نعمل مع الطحال؟ يأخذ الكرية الحمراء الشابة ويقتلها كي يحللها. صار في فقر دم، هو الإنسان غذاؤه جيد جدا. فأنت كم جهاز ممكن ينهي حياتنا؟ كم جهاز يجزمنا؟ كم جهاز؟ والله في مليون سبب للموت، مليون ولا أبالغ، للموت فقط. وفي موت بلا سبب بكامل صحته. يعني حدثني أخ رجل رياضي من الطراز الأول، يعني من 30 سنة أي شيء يتكلم به عن الرياضة والمشي والركض والجري والصحة والخبز النخالي والفواكه والخضروات والسلطات والحركة والنشاط والفيتامينات، ما له شغل شغل صحته. حدثني أخ كريم وهو في المسبح في سن ليس متأخرا، في سن مبكر، وقع ميتا بلا سبب. أخ ثاني كان يقول أنا بطول لموت هيك بجلسة سمر، فقال له واحد ليش ما بتموت جديد؟ قال له أنا أولاً أكلي قليل، وبعتني بصحتي وبمشي كل يوم، ما بدخن وما بحملها، وهذا كلام علمي، تكلم كل شيء صح. الجلسة كل سبت في جلسة، السبت الثاني كان مدفون تحت التراب أبداً. مقهورين نحن جميعاً، ما أحد بيعرف متى يموت، ما أحد يعلم ما في جسمه. تلاقي شخص بأعلى درجة من العناية بصحته، فجأة بنشأ تفلت بنمو الخلايا بلا سبب. هي سبحان الله الأمراض العظامة ما لها سبب وما لها علاج، أنا سميتها بوابات خروج. كيف يطلع واحد؟ قالت له واحدة لطبيب قلب، ما نسبة نجاح العملية؟ قال له 80% يا أختي. قالت له شو معنى 80%؟ قال لك أجروها 100 شخص بيموتوا 20. قلت لا ما بدي. أم قال الطبيب كان كيف بدنا نموت لكان نحن؟ إذا كله ناجح بشكل مستمر إذا ما بقى في موت. فنحن إنك ميت لحبيبه وإنهم ميتون، إنك ميت. هلأ بطولتنا أن نعمل بهذه الحفرة التي لا بد منها، شئنا أم أبينا. نحن محكومون جميعا بالموت مع وقف التنفيس، مع وقف التنفيس. إذن وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم. دعوة الأنبياء واحدة، فحوى دعوة الأنبياء واحدة، مضمون دعوة الأنبياء واحدة، وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ونحن له مسلمون. الآن ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. الإسلام في جوهره أن تستسلم لله، يعني دين فولكلور ما في عند الله، دين قلابية بيضة ومسواك ومسبحة وعطر مسك من مكة جايبه ومعاصي لا حدود لها، الله ما عنده هالدين، هذا دين فولكلور، دين ثقافة فقط، إسلام صالونات ما في عنده هذا الدين كمان، دين حفلات وإلقاء كلمات هذا الدين ما عنده هالدين، دين فكر فقط، رد على أفكار أعداء الدين، بس ما في التزام نوب، هذا كله أنواع من الدين عجيبة، دين إسلام صالونات، إسلام عزائم، إسلام أناشيد طرب، إسلام مظاهر، إسلام ألقاب علمية، الله عنده الدين أن تستسلم لله في كل أمر وفي كل نهي، إن الدين عند الله الإسلام، أن تخضع لله في شؤون حياتك كلها. الدين الحقيقي أن يحكمك الإسلام بكل تفصيلاته، لا أن تنتقي منه ما يعجبك. كثير ناس يحبوا العمرة، الله سبحانه، ركب طائرة، إقامة فندق، وسفر، ومشاهدات، عامل 33 عمرة، العمرة واجب، لكن بغير العمرة ما في التزام بالدين إطلاقاً. فأكثر المسلمين ينتقون من الدين ما يعجبهم، هي سهلة، هي فيها رحلة، هي فيها مثلا نشاط، تعال له دع هذه السهرة المختلطة، ما بيقبل، تعال له أنفق من مالك في سبيل الله، اضبط نفسك، كل شيء بيتعارض مع مصالحه وشهواته بيرفضه، هو بنقي آية من الدين، ينتقي منه ما يعجبه، فهذا الدين لا قيمة له عند الله، ولأن هذا الدين ليس مرضياً عند الله لا يمكن أصحابه في الدنيا، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، هذا الدين ليس مرضياً عند الله، ونحن له مسلمون، لذلك الله عز وجل قال إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين. إذا انتماءات شكلية، الانتماء الشكلي لا قيمة له إطلاقاً، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني من آمن بالله الإيمان الحقيقي وكان عمله انصياعا لمنهج الله وعطاء للناس، آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، هذا الناجي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم يقول الله عز وجل كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم. كفروا بعد إيمانهم، هؤلاء اليهود الذين استفتحوا على المشركين سيأتي نبي في آخر الزمان وسنؤمن به وسنسبقكم إلى الإيمان به، فلما جاء النبي الكريم أنكروا عليه نبوته ورفضوا أن يؤمنوا. قال بعض العلماء هذه الآية تعني هؤلاء، آمنوا به قبل أن يأتي، فلما أتى كفروا به. يعني كيف هنا تفيد النفي، يعني لا يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، هم يدينون لمصالحهم، إذا التحصيل حاصل، يدينون لمصالحهم. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات في أدلة. والله أيها الإخوة، يعني هناك أدلة لا تعد ولا تحصى على أحقية هذا الدين. قبل يومين أراجع وطالع في بعض المواقع المعلوماتية، وجدت صورة لجامع في إزمير، والقصة قديمة جدا ومعهد شرعي، لم يبقى سالما إلا هذا المسجد والمعهد الشرعي، وما سوى ذلك أنقاض، أنقاض لا يزيد ارتفاعها عن 40 سنتي، الأبنية كلها. طيب أليست هذه رسالة من الله؟ الآن آلاف الرسائل من الله، آلاف الرسائل، وهل يهلك إلا القوم الكافرون؟ وهل نجازي إلا الكفور؟ تجد يعني كلما انحرف الناس جاء العلاج الإلهي. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين؟ هؤلاء الذين كفروا بعد إيمانهم، أخواننا الكرام، بالمناسبة يعني أفضل ألف مرة أن تبدأ حياة الإنسان في شرود عن الله ثم يصطلح مع الله، لا أن يبدأ حياته في اصطلاح مع الله ثم ينتكس. الارتداد مخيف جدا، بيعمل اختلال توازن كبير، بيعمل رد شديد. ينبغي أنك إذا اصطلحت مع الله أن تكون ثابتا. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. في معركة الخندق حينما كاد المشركون أن ينتصروا وأن يمحى الإسلام أصلا، قال أحدهم: أيعدنا صاحبكم أن تفتح علينا بلاد قيصر وكسرى وأحدنا لا يأمن أن يقضي حاجته؟ كأنه ارتد. والآن يقول لك أحدهم: أين الله؟ والله البارحة سألني أخ، قال لي: يعني الكفار أقوياء جدا، يفعلون ما يريدون، هذا امتحان صعب، نحن في امتحان صعب. يعني الكافر الملحد المتغطرس القوي يبطش ويهدم ويسحق ويقتل ولا أحد يحاسبه، أما إذا من طرفه يعني هرة أصيبت بشظية تقوم الدنيا ولا تقعد، شيء لا يحتمل. نحن في امتحان صعب جدا أيها الإخوة، والله عز وجل له امتحانات عديدة، أحد هذه الامتحانات يقوي الكافر إلى درجة أن يقول ضعيف الإيمان: أين الله؟ ثم يظهر آياته إلى أن يقول الملحد: لا إله إلا الله. ينبغي أن نصبر، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات؟ جاء بالبينات. والله لا يهدي القوم الظالمين، هؤلاء ظلموا أنفسهم فابتعدوا عن الهداية، أرادوا الدنيا، يعني ظلم نفسه أو ظلم غيره، فالظالم محجوب عن الله عز وجل. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الله يلعنهم والملائكة تلعنهم والناس أجمعون يلعنونهم، فشتان بين أن تكون في رحمة الله أو في لعنة الله. الكافر في لعنة بعيد، حياته شقاء. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك كنت أعمى في الدنيا، يعني أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. بربكم، كم واحد من المسلمين أدخل الآخرة في حساباته اليومية؟ يعني ترك مبلغ قال لا معاذ الله حرام أكل، أخلص بعمله، خاف من الله، ترك مغنم كبير خوف غضب القدير. كم واحد من هؤلاء المسلمون يخشى الله عز وجل؟ هم قلة، والكثرة الكاثرة لا يخشون الله. لذلك وكأنهم غير مبعوثين، وكأن لسان حالهم يقول: وما نحن بمبعوثين، خالدين فيها في جهنم لا يخفف عنهم العذاب، أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. يعني هو أصغر من أن يستحق نظرة الله عز وجل. في الدنيا ما كان يعرفه أبداً، وما كان يرحم عباده أبداً. يعني إن أردتم رحمتي فارحموا خلقي، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. سبحان الله، كلما جاءت آيات الشدة جاءت آيات الرحمة. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. دققوا، تابوا وأصلحوا. إن ربك من بعدها لغفور رحيم، في آيات كثيرة إن ربك من بعدها، فالله مغفرته بعد أن تتوب وبعد أن تصلح علاقتك بالله عز وجل. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. غفور يعني يمحو الماضي، رحيم يعطيك عطاء جزيلا. يعني غفور كلمة سلبية، نظفنا هذا البيت ثم فرشناه بأفخر الأساس. غفور عفى عن كل ما مضى، ورحيم منحك كل عطاء، بشرط إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. بل الحقيقة التوبة الإصلاح يعني أن تقلع عن الذنب فورا، وأن تعقد العزم على ألا تعود إليه مستقبلا، وأن ترمم ما مضى سابقا، في عملية متعلقة بالماضي وعملية متعلقة بالمستقبل وعملية متعلقة بالحاضر. بالحاضر إقلاع، بالمستقبل عزم، بالماضي إصلاح. فهذا الذي تاب وأصلح فإن الله غفور رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا، أيضا اليهود فيما يروي بعض المفسرين آمنوا بالنبي قبل أن يبعث، فلما بعث كفروا به، ازدادوا كفرا بإيذائه. الأيام تلاقي كافر مسالم، كافر هو، لكن في كافر يتدخل في شؤون المسلمين كي يؤذيهم كي يضعفهم، وهذا ما يفعله أعداؤنا. يعني هو ببحبوحة كبيرة، يحب أن يأكل كل شيء، يحب أن يضعف المسلمين، أن يفقرهم، أن يحتل أرضهم. ففي عنا كافر، في عنا كافر مؤذي. فإن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا، أيام الموقف الفكري وحده خطأ كبير، لكن في أيام مع الموقف الفكري سلوك خطير. في إنسان نمطه مسالم لكن شهواني، هذا أقرب إلى التوبة من هذا الذي يفسد. في فاسد مفسد، في مذنب ويحمل الناس على الذنب، في شخص يعني فاعل، في شخص يفعل في غيره ما يفعله في نفسه، هذا من أشد أنواع المعاصي والآثام. هؤلاء لن تقبل توبتهم، العلماء أجمعوا إذا ماتوا على هذا الحال، أما إذا تابوا ما في مشكلة. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا ولقوا الله على هذه الحال وحشروا على هذه الحال، لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. الآية الأخيرة، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. يعني إذا واحد معه كيلو ذهب حقه شيء 500,000، الأرض كم كيلو؟ في أرقام كبيرة جدا، مليارات الأطنان. لو أن وزن الأرض ذهبا وقدمته يوم القيامة لتنجو من عذاب الله لا يقبل، أما الآن مطلوب منك دفع ثمن أقل بكثير، واحد بمليار المليار، أن تستقيم على أمر الله، أن تصلي، أن تدعو الله، أن تغض بصرك، أن تحسن فرجك، أن تحرر دخلك، أن تنفق مالك في سبيل الله. أنت مكلف بأشياء ضمن إمكانيتك، لكن يوم القيامة لو معك ملء الأرض ذهب من أجل أن تدفعه كفدية من عذاب الله لا تستطيع. الآن مطلوب منك شيء بسيط جدا ضمن إمكانيتك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصر. نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء، والحمد لله رب العالمين. وأنا الكرام، الحقيقة الأسئلة كثيرة جدا، أنا أجيب عن أهم هذه الأسئلة. هل يجوز للمرأة وهي في فترة شداد أو عدة أن تخرج من المنزل لقضاء حاجة مهمة؟ يجوز في النهار إذا في قضية مهمة جدا معالجة، أنا تصوير معين وهي في العدة، أو بدأ أدلاء بشهادة من أجل حصتها من الإرث، فعلى كل الأمور الضرورية يجوز. الحديث كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق فعرفتهم بي فبي عرفوني، هذا الحديث لا أصل له. موضوع، قال ما قولكم في النساء اللواتي يذهبن إلى رحلة بعيدة دون صحبة أزواجهم بقولهم زيارة ولي؟ طبعا فوق 80 كيلومتر لا يجوز أن تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. التدخين هل هو محرم أم مكروه؟ وإذا كان محرما بالإجماع بسبب ضرره، فمن كان مدخنا مثلا واحدة أو اثنتين في اليوم هل يعتبر مختلفا ذنبا أو شيئا محرما؟ أولا التدخين محرم لأنه الله عز وجل قال يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وقد ثبت أنه خبيث، وفي دليل فطري، يعني ما في مدخن على وجه الأرض لما مسك الدخين قال بسم الله الرحمن الرحيم، ولا في مدخن قال بعد ما انتهى قال يا ربي لك الحمد، هو شيء يعني محرم طبعا. أما هي واحدة اثنتين يعني ما لا نهاية، واحد قال من قال إن الإقلاع عن التدخين أمر صعب، أنا أقلعت عنه 20 مرة، مع أن إذا كان ما أطعته نهائيا ترجع إليه وهي مشكلة، والحمد لله رب العالمين.